بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال في موطأ الإمام مالك: كتاب صلاة الليل. لا إله صلاة الليل يعني قيام الليل، لا الصلاة الفريضة، يظهر أنه هذا المراد. نعم. باب ما جاء في صلاة الليل. حدثني عن مالك عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن رجل عنده رضا أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. في تخريج. نعم شيخ. ايش قال؟ يقول: اخرجه احمد وابو داود والنسائي، وذكر ابن عبد البر اسم الرجل مبهم. إيه؟ وذكر ابن عبد البر اسم المبهم، اسم الرجل المبهم بصيغه التمريض في التمهيد وبصيغه الجزم في الاستذكار بانه الاسود بن يزيد، وقال فيه الاسود. اي نعم. وقال فيه: هو رضي عند الجميع. الله المستعان. نعم. لفظ المتن: ما من عبد، ما من امرئ تكون له صلاة بليل يغلبه عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاته وكان نومه عليه صدقة. الله عليه يشبه إذا مرض العبد والسافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما، فغلبة النوم يعني عائق قهري، عائق قهري كالمرض. نعم. صلاني. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: لا إله إلا الله، اللهم صل. نعم. أنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، فإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. لا إله إلا الله. لا. هذه الحالة يعني في البيوت من الضيق وعدم السرج والظلمة، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، كأنها بعد ذلك استحدثت، يعني كأنهم بعد في تغفل في حياتهم. كانت حياة الناس في هذه البلاد في يعني في أول القرن الماضي، يعني الرابع عشر، كانت معظم يعني الناس بيوتهم هكذا، بيوت بسيطة وغريفات حجيرات صغيرة، وليس عندهم مصابيح. إذا أرادوا أن يروا شيئا أشعلوا سعفة. تعرفون السعفة؟ السعفة طرف في العسيب، عسيب النخل، يكون يابس فيشعلون به النار فيستضيئون به ليروا المكان أو وما فيه. نعم. صلى الله عليه. وحدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. الآن هذه الحضارة قدر الله أن يكتشف هذه الطاقة الهائلة، وأقدر الله عقول أولئك، أقدرهم على التصرف فيها بهذه الطاقة، يعني من جهة تحصيلها الذي يسمونه التوليد، توليد أو استخراجها من معادنها ثم تصريفها، وكذلك إيجاد يعني آلات يعني قابلة للتفاعل معها. سبحان الله العظيم. ودخلت هذه الطاقة في كثير من شؤون الحياة، ومنها يعني أدوات الإضاءة، هذه الأدوات الهائلة بأنواعها وأحجامها يعني ومداها وقوتها، أحالت الليل نهارا. ليس بلازم أن يكون هذا فيه، أقول له ما له من الإشكالات والسلبيات. نعم. أحسن الله عليك. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر ربه فيسب نفسه. خربط سوري خربط يستغفر ربه يهدي. نعم. وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امرأة من الليل تصلي فقال: من هذه؟ فقيل له: هذه الحولاء بنت تويت لا تنام. تويت التاء. اي نعم. تاء واو. اي نعم. وتاء اخيرة. اي نعم. تويت. صحيح. نعم. لا تنام بالليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهية في وجهه، ثم قال: إن الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما لكم به اكلفوا من العمل ما لكم به طاقة. نعم. هذا شواهده كثيرة إن هذا الدين يسر، وإن يشاد الدين أحد إلا يسر إلا غلبه، يسروا ولا تعسروا. ومن هذا قالوا: اكلفوا من العمل ما تطيقون. وقوله: فإن الله لا يمل حتى تملوا. يشعر بأن الله تعالى يكره من العبد أن يشق على نفسه ويكلف نفسه حتى يكره العبادة ويمل من العبادة. الإنسان إذا شدد على نفسه وأتعب نفسه وبالغ فإنه تكون عنده شيء من الكراهة، شعور بالكلفة والمشقة، فيكره الله منه ذلك. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يصلي من الليل ما شاء الله، حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم: الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. الله. نعم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول: يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. جاء الحديث صحيح، كان رسول الله يكره النوم قبلها والحديث بعدها. نعم. صلى الله عليه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، يسلم من كل ركعتين. قال يحيى: قال مالك: وهو الأمر عندنا. نعم. إلا صح مرفوع، صح مرفوع في الليل. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. إلى هنا يا أخي.